بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه قصيدة كنت قد شرعت في كتابتها أيام الحصار الغاشم الظالم على دار الحديث السلفية في دماج الأبية، وأنا الآن أبدأ بإلقائها. ما نبالي ما نبالي ما نبالي وجعلوها حرب كبرى رافضيه، حن قلبي للجهاد والقتال، والله ان ربي بايشهد عليه. في سبيل الله ترخص نفس غالي، مرحبا بالهاون حي بالشظيه. يا أسود التوحيد يقوى الرجال، أنتم دروع لدمج الأبي، والله إن الحرب ما منها مجالي، والكرامة في قتال الرافضي. وش ذنب الشاهد ابن الدار غالي، ذنبه القرآن ولا السلفي؟ والله ان يحيى ابن علي غالي، كلنا نفداه واحنا له فديه. والله ان الشاهد ابلى في القتال، ارعب الاعادي بنفس ابيه. في طريق السنة نمضي ما نبالي، ما همنا رميكم صبح وعشيه. والله بندحر مذهب الضلال، يقصفونا بالهاون والمدفعية. احنا وقت السلم نشبه الغزال، واحنا وقت الحرب اسود عتية. دارنا بدم جهلها رجالي، يدفعون عنها جيش الفارسية. من بغاها فاسألوا عنها الرجال، دمرت كم من رؤوس علقمية. من بغانا فاسألوا عنا الجبال، ذي دماج تشهد هي قلعة أبية. من جهلنا شافنا وقت النزال، لا دبابة تنفع ولا مدفعية.